يوم كنان عليك عديد ما شكت الحنين وعش الضيوف بليل نيران الكرم متواصلة ما دار ليه يا مبيت انسى بيلا امي الضعاف والعيل وضيوفك في محفير نازلين قبيلة قبيلة ما كاتت فريق للحسرة مالك حليل جاد بها الزمن لكن بخل بمسير يا أم البخيل بعطاك نلك فضيل ويا الإخوان نقول مكنان كتير يا سلم لي أخويا وموسى دخري الحوبة سلم لي أخوي وموسى دخري الحوبة كيلو العز قديم من جد للحبوبة لا يا أخوي يا موزة دبر الحوبة كيلو نعز قديم من جد للحبوبة سوداني وأصيل والشكرة لا مطلوبة الشكل اللي مطلوب كل أهل البلد افعلوا بالباهوبة كل أهل البلد افعلوا بالباهوبة فأكسات بتمر عبر الدول مكتوبة كم شيء الفضول للعلم ضنق الطوبة أبويا وموسى دمر الحوبة كيلو العز قديم من جد للحبوبة سوى البير غريقة والنهل في الحوبة واللهج في الحوبة شال هم الغلابة بذمرة الذنوبة شال هم الغلابة بذمرة الذنوبة يا جبل الضراو جبل الضراو كتار عروض مروبة كل الفن ضربو يقفوا فيه صعوبة يا أبويا وموسى دخري الحوبة كيلو العز قديم من جد للحبوبة فرقت الجديد والفي حوالي الروبة فرقت الزهول والفي حوالي الروبة صلوا على الرسول صلوا على الرسول قل السلف والطوبة الشعب الليل ذكر الشعب الليل ذكر الشعب الليل ذكر Yeah. جلال ذكي. يا أبو